وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. وقت الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. هذا الحديث الأول في هذا الباب وهو وقت صلاة الجمعة، والمناسبة ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد ذكر أوقات الصلوات الخمس، والله أعلم ببيان أن وقت الجمعة هو وقت خاص ليس كسائر الأوقات التي جاء ذكرها في الأحاديث السابقة، وإن كان وقتها كما هو معروف عند عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، يبدأ بعد أن تميل الشمس، بعد أن تزيغ الشمس إلى أن ينتهي وقت الظهر وهو قبل دخول وقت العصر. فذكره رحمه الله تعالى مستقلا لأجل أن يبين بأن الجمعة لا تجمع مع العصر، أو لأن الجمعة ليس فيها سنة الإبراد، وهذا هو الصحيح أن الجمعة ليس فيها سنة الإبراد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي والمنقول عن عمر في هذا الحديث والمنقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحديث الذي يأتي بعده هو بيان تعجيلهم بأداء صلاة الجمعة وعدم تأخيرها، وهذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا هو فقه مالك. فقه مالك أن لا تؤخر صلاة الجمعة خاصة في هذا الفصل وهو فصل الشتاء، حيث يعني يكون النهار متقلصا غير متمد، والوقت ما بين الظهر والعصر قصير جدا، فإذا أخرنا الجمعة إلى ما بعد الثانية زوالا فإنه قد يقع الناس في الحرج الكبير، حيث يخرجون من الجمعة بدل أن يصلوا إلى بيوتهم ولعلهم يميلون أو يرتاحون فإنه يضطرهم الوقت القصير إلى الرجوع مباشرة إلى المسجد. لهذا كانت السنة أن يبادر الأئمة إلى أداء صلاة الجمعة ويبكروا بها، وهذا هو عين مذهب الإمام مالك كما قرره رحمه الله تعالى في هذا الباب. إذن الحديث في رواية يحيى ابن يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن أبي سهيل بن مالك عن أبيه، وقد مر بنا هذا السند، وأبوه هو مالك بن أنس وهو جد الإمام مالك رحمه الله، أنه قال مالك بن أبي عامر عفوا وهو جد الإمام مالك أو جد الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كنت أرى طنفسة. وهذه الكلمة أعني طنفسة معناها البساط، معناه البساط، والطنافس البسط، والصحيح أن تنطق بكسر الطاء وفتح الفاء طنفسة، وهذا هو الأفصح كما ذكر ذلك القاضي عياض في مشارف الأنوار، وابن قرقول في مطالع الأنوار أيضا في المطالع أيضا، وقال بأن الأفصح هو بكسر الطاء وفتح الفاء طنفسة، ويجوز بكسرهما ويجوز بضمهما، فيقال طنفسة وطنفسة، وهي البسط. قال أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل ابن أبي طالب. وعقيل بن أبي طالب الهاشمي أخو علي بن أبي طالب وأخو جعفر وهو أكبر منهما، لكن تأخرت وفاته إلى ما بعد الستين. كان رضي الله عنه عالما بالنسب، كان رحمه الله تعالى عالما بالنسب، وجاء في فضائله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحبك حبين، حبا لقرابتك وحبا لما كنت أعلم من حب عمي لك. قال: إني كنت أحبك حبين، إني أحبك حبين، حبا لقرابتك، يعني لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق، وحبا لما كنت أعلم أن عمي يحبك وهو أبو طالب الذي حمى الدعوة وحمى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه الحاكم والطبراني لكنه ضعيف، وسبب ضعفه هو انقطاع سنده، ولهذا لا ينبغي أن يعول على هذه يعني الفضيلة لجعفر عقيل بن أبي طالب، وإن كان هو من الصحابة رضي الله عنه. قال: كنت أرى ضيفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي. نسيت أن أقول بأن هذه الضيفسة هي لعقيل، لأنه اختلف لمن هي، والصحيح أنها لعقيل بن أبي طالب. وليعلم يا إخواني أن مالك رحمه الله الإمام كان لا يرى جواز، أو كان يرى كراهة الصلاة على البسط التي لا تكون من النبات، أو كما جاء ذكره عند الباجي رحمه الله. كان مالك رحمه الله تعالى يرى كراهة السجود على الطنافس إلا إذا كانت من نبات القطر، أما للضرورة فيجوز. قد يقول قائل: الطنفسة أو الطنفسة ليست من نبات الأرض، فكيف سار أن يذكر مالك هذا؟ نقول: لعل مالك رحمه الله تعالى إنما ذكر هذه ذكر هذا لاعتقاده أن عقيل بن أبي طالب إنما كان يجلس عليها أو يقف عليها ليتقي حر الرمضان، حر الشمس، فكان يقف عليها، أما سجوده فكان على الحصباء كما هو حال سائر الصحابة رضي الله عنهم، أو لأن مالك رحمه الله تعالى هذا مذهبه يخالفه فيه أهل العلم. فكانت هذه الطنفسة تطرح إلى جدار المسجد الغربي. لا يا إخواني، حتى نفهمكم في وضعية هذه الطنفسة، لأنه بموضع هذه الطنفسة يعني المكان بتاعها يتبين صحة ما ذهب إليه مالك رحمه الله واستدلاله بهذا الحديث من صحة ما خولف فيه رحمه الله تعالى. تعلمون أن المدينة قبلتها من جهة الشمال وليست من جهة الشرق كما هو حاله، والمقصود أن الشمس، صوروا معايا كأننا في المسجد النبوي والقبلة هنا من جهة الشمال، طبعا المشرق راح يكون من هذه المنطقة، من هذه الجهة. وتعلمون أن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مسقفا، لم يكن له سقف، فكانت الشمس إذا طلعت تطلع من هنا وتتوسط المسجد ثم تأتي من هذه الناحية، ما هوش كما الحال بتاعنا، احنا حالنا نحن الشمس تجي من هنا وتروح من جهة، صحيح؟ لكن في المسجد النبوي في المدينة الشمس تطلع من جهة يسار ثم تستمر في الارتفاع إلى أن تصل إلى كبد السماء. الطنفسة موجودة في ذلك الجدار، واضح يا إخوان؟ فإذا غشيها الظل، ما معنى غشيها الظل؟ معناها أن الشمس تحركت مالت، وهنا الجدار، فإذا تحركت حجب الجدار ضوء الشمس عن الجانب الداخلي للمسجد، فتتغطى الطنفسة بالظل. فإذا رأى عمر بن الخطاب الظل قد غطى تلك الطنفسة شرع في صلاة الجمعة، كأنه جعل تلك الطنفسة دليلا على ميلان الشمس وعلى زوغها من جهة المغرب. واضح يا إخواني؟ هذا إذا قلنا بأن الطنفسة كانت داخل المسجد. وأنا أرجو أن تنتبهوا، لأنه في الحقيقة هذا الوقت مو وقت النوم، هذا الوقت وقت ينبغي أن تكونوا كلكم يعني على يقظة. لماذا أقول هذا يا إخواني؟ لأن موضع هذه أو موضع هذا البساط أو الطنفسة هو الذي يحدد وقت الجمعة بالضبط. فمن قال بأن هذا البساط وهذه الطنفسة كانت داخل المسجد استدل به كما هو حال مالك رحمه الله وحال أكثر أهل العلم أن صلاة الجمعة إنما يدخل وقتها بميلان الشمس أو زوالها. وأما غيرهم وهم الحنابلة يرون بأن وقت الجمعة لا يبدأ من الزوال، وإنما يبدأ من وقت إباحة وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد متى؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. يعني تبدأ من الصباح وقت الجمعة إلى العصر، هذا الوقت عند الحنابلة. طيب قيل لهم ماذا تفعلون بهذا الحديث؟ قالوا الطنفسة كانت خارج المسجد، وإذا كانت خارج المسجد وكانت مغطاة بالظل، الشمس تكون من هذه الناحية فيغطي ضوءها جدار المسجد الغربي، فيبقى الظل على تلك الطنفسة خارج المسجد. وهذا يدل على أن الصلاة عندهم صلاة الجمعة يبدأ وقتها قبل الزوال. طبعا استدلوا بأحاديث أخرى، منها ما ثبت في مسلم الإمام أحمد بالسند الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وما للحيطان شيء يستظل به. شوف تأمل هذا الحديث، كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع، يعني نخرج من الصلاة، وما للحيطان فيء يستظل به، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل صلاة الجمعة قبل الزوال، لأنه لو دخلها بعد الزوال لكان للحيطان فيء وهو الظل، فإذا لم يكن للحيطان ظل دل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاة الجمعة قبل الزوال وقد يخرج منها عند الزوال أو بعيدة. لكن يعني يعكر على هذا الاستدلال ما ثبت بالنص الصريح الصحيح في صحيح البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، انتبه لكلمة كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، ولفظ كان يا إخواني تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار. زيادة على ذلك أن فعل عمر رضي الله عنه لا يشك محقق في أن هذه الطنفسة إنما تجعل داخل المسجد لا خارجه، لأن هذا البساط إن جعل خارج المسجد فلا فائدة منه، وإنما فائدته أن يكون داخل المسجد حتى يجلس عليه عقيل. وأنتم تعلمون لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى صلاة الجمعة ولا يتأخرون عنها. للأسف الشديد وأقول جملة اعترافية لها محل من الإعراب، للأسف الشديد أن كثيرا منا، والمتحدث وأولى بهذه النصيحة من المستمعين، أننا سمى نتأخر عن صلاة الجمعة. للأسف الشديد تجد أكثر الناس إنما يدخلون الجمعة، أقول إحسانا للظن لإخواننا، أنهم يدخلون الجمعة حين يشرع المؤذن بالأذان. تعلمون أن الله جل وعلا جعل كتبة يحصون المصلين يوم الجمعة، لهم دفاتر أو دفاتر يكتبون فيها من يدخل الجمعة، فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت هذه الملائكة أو أغلق هؤلاء الملائكة السجلات وجلسوا يبسطون للجمعة، معناها أنه ما شفتوا رك غائب في الجمعة. لهذا يا أخواني ينبغي علينا أن نبادر وألا نتأخر، لأن في هذا تفريط عظيم. وهذه العناية بالصلوات لما تأتي مع التربة، ومثلها سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه إدراك الصلوات الخمس. بعض الناس يتعلم بأنه كان يعني أحسن الناس يتعلم بأنه كان يطالع مسألة فشغل بالمطالعة وبالقراءة فانشغل عن الصلاة فربما أدرك ركعة وربما أدرك جزء ركعة، كان يدرك السجود أو يدرك التشهد الأخير، وهذا يا أخواني فيه تقصير عظيم. نعود ونقول لإخواننا صلاة وقت صلاة الجمعة التحقيق والصواب أن وقت الجمعة إنما يبدأ بزوال الشمس، وهذا صريح ما جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال كنت أرى قفاسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي القنفسة كلها، يعني إذا غطى هذا البساط كلها ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال الإمام مالك والد أبي سهيل وهو مالك بن أبي عامر، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وهذا يدل يا إخواني على المبادرة مباشرة بعد الزوال، المبادرة إلى صلاة الجمعة. وفيه إشارة يا إخواني أيضا إلى أن السلف رحمهم الله تعالى على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومنهم الخلفاء، أنهم كانوا يجتهدون في المبادرة إلى خطبة الجمعة وتقصيرها ثم الصلاة، بدليل أنهم كانوا بعد أن يفرغوا من الصلاة يذهبون ليقيلوا قائلة الضحى. والضحى كما جاء في تفسيرها هو اشتداد الحر، الضحاء بفتح الضام اشتداد الحر، وهو ممدود يعني نهاية همزة الضحاء. وعندنا كلمة أخرى تشبهها وهي الضحى مقصورة، والضحى وهو بداية النهار، الضحى هو بداية النهار. والقيلولة يا إخواني لها أسماء كثيرة قد ترد في الكتب، ربما يستغربها بعض إخواننا من اللغات الواردة في القيلولة، يقال لها القيل ويقال لها القائلة. كما نقول إحنا الجائلة، إحنا نقول الجائلة صح، إذا اسمها القائلة واسمها القيلولة ويقال لها المقال والمقيل. طيب، هل يشترط في القيلولة أن يكون معها نوم؟ لا يشترط أن يكون في القيلولة أن يكون معها نوم، بدليل أن الله جل وعلا ذكر أهل الجنة قال وأحسن مقيلا، ومعلوم أن أهل الجنة لا ينامون وهم مستريحون، سأل الله أن أكون وإياكم من أهل الجنة، لا ينامون وهم مستريحون. فالقيلولة لا يشترط أن ينامها، وإنما هي وقت استراحة يخلو الإنسان إلى الاستراحة. ثم إن الجمعة تختص بخصائص، من هذه الخصائص أن هذا اليوم هو يوم عيد للمسلمين، والمفروض أن يبدأ المسلمون حساب أيام الجمعة بيوم الجمعة، لا أن يبدأ حساب الأسبوع من السبت، فهذه مسحة يهودية كما يقال. أرجو أن تنتبهوا، راح نتكلم كلام لعله بعض إخواننا ما يفهموش، فأنا أرجو أن تنتبهوا حتى يفهم عني. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الكتاب أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه بعدنا، واختلفوا في يوم الجمعة فهدانا الله إليه، فهم تبع لنا. انتبه، فهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهم تبع لنا، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. إذا كان من المفروض أن يبدأ المسلمون حساب جمعتهم بيوم الجمعة، فيقال أن الجمعة أو الأسبوع يبدأ من الجمعة وينتهي بالخميس، فنقول الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لا نقول السبت والأحد والاثنين، وزمان كان يقول الحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، صح ولا لا؟ فالمفروض يا إخواني أن نبدأ حسابنا من الجمعة، وهذه مسحة يهودية تغشت أو غشت جميع المسلمين للأسف الشديد، ونحن بهذا نريد أن نرجع المسلمين إلى أصولهم وأن يتمسكوا بما هم عليه، لأنه ينبغي أن يقولوا هم تبع لنا لا أن نكون نحن تبع لهم. واضح يا إخواني؟ فيوم الجمعة إذن هو يوم عيد، وقد فضله الله جل وعلا بأن جعله خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه أدخل أو فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه. وهذا اليوم يا إخواني كانت العرب تسميه يوم العروبة، أنه العرب كان عندهم أسماء غير أسماء الموجودة الآن، كانت تسمي الجمعة يوم عروبة، والسبت كانت تسميه شجار، والأحد كانت تسميه أول، والاثنين كانت تسميه أهون، والثلاثاء كانت تسميه جمار، والأربعاء كانت تسميه دمار، والخميس كانت تسميه مؤنس. فجاء الإسلام فغير هذه الأسماء، فصارت تسمية يوم الجمعة ليوم الجمعة، ونسي الناس اسم يوم العروبة لأنهم كانوا يجتمعون في ذلك اليوم. من خصائص الجمعة أيضا أن فيها خطبتين، من خصائص الجمعة أن فيها خطبتين، فلو قدر أن الناس اجتمعوا في يوم الجمعة ولم يخطب فيه الخطيب لم يشرع لهم أن يصلوا الجمعة، بل يجب عليهم وجوبا أن يصلوها ظهرا، سواء كان هذا متعمدا أو كان غير متعمد. أحيانا يجيء الناس إلى المسجد فلا يجدون إماما يخطب فيهم، فينتدبون من يخطب لنا، فلا أحد يستجيب، فماذا يفعل الناس في هذه الحالة؟ يصلونها ظهرا وجوبا ولا يصلونها جمعة. من خصائص الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيها الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة مهجورة بين من يتمسكون بالسنة. الواجب علينا طبعا ليس وجوب، يعني تحديد، يعني نقصد المفروض أو من المشروع لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. من خصائص الجمعة أنه شرع التنفل فيها في منتصف النهار، تعلمون أن النافلة في وسط النهار أو في منتصف النهار حرام لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تشرق الشمس، وحين تكون السماء الشمس في كبد السماء، وحين تضيق في الغروب. هذه أوقات ثلاثة لا يجوز أن يقبر فيها الموتى أو أن يصلي فيها المسلمون، سوى الجمعة فإنها مستثنات من هذا، فالنافلة تجوز في منتصف النهار فيها لمكانها في أيام الأسبوع. من خصائص الجمعة أنه يحرم بالنداء إليها جميع الأعمال والشوارع، حتى التجارة، وكل ربح أو كل مال دخل بعد النداء فإنه مال محرم. يحرم على كل مسلم بعد النداء إليها، نتكلم على النداء الثاني مش الأول، يعني الأذان الثاني الذي يليه خطبة الجمعة بعد الأذان، لا يجوز لأحد أن يبقى في عمله أو في شغله، ولا يجوز لأحد أن يتاجر سواء بالبيع أو بالشراء. من خصائصها أيضا وجوب الإنصات إلى الإمام في هذه الخطبة، وجوب الإنصات للإمام في هذه الخطبة، وهذا ليتعلم دينه. وفيها المنع من التنفل فيها، لا يجوز أن يتنفل المسلم في الخطبة. قد يقول قائل وماذا نفعل بتحية المسجد؟ نقول تستثنى تحية المسجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل والإمام يخطب أمره أن يقوم ويصلي ركعتين كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي دخل إلى المسجد ولم يصلي ليس لأنه فقير حتى يرى فيتصدق عليه كما يقوله بعض أهل العلم، فإن هذا بعيد، وإنما لأجل أن تحية المسجد مطلوبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها. إذن هذا الحديث يدل على أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال وينتهي اتفاقا بانتهاء وقت صلاة الظهر، وينتهي اتفاقا بانتهاء وقت صلاة الظهر. هذا معنى الحديث الأول. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. في هذا الإسناد ممن لم نذكره عمرو بن يحيى المازني وهو ابن عمارة الأنصاري وهو من الثقات عند أكثر المحدثين، توفي سنة 300 للهجرة وقيل سنة 140. وأما ابن أبي سليط فاسمه عبد الله واختلف في اسم أبيه أبي سليط فقيل أسير وقيل أسير والأول أصح، ذكر هذا ابن حبان أو ذكر ابن حبان في الثقات. طبعا فائدة إخواني لطلبة العلم في من ذكرهم ابن حبان في الثقات، وقد شاع عند كثير من المشتغلين بالعلم أن ابن حبان رحمه الله متساهل في التوثيق، وبالمقابل يذكر أهل العلم أن ابن حبان متعنت في الجرح، يعني متشدد جدا في الجرح، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى كان يقول كأنه يقصب الرجل، يقول القصابة البوشي كيفاش ينحي الشاذ وينحي لها كل شيء يسندها ويخلي هذا معلقة تنشف. هكذا كان ابن حبان يعلق الرجل فيعريه من كل يعني شيء ذكر فيه، من حيث طبعا رد روايته ليس من باب الغيبة، وإنما يعني يذكر فيه كل ما يعني يكون سبيلا إلى رد روايته. فكيف يتفق أن يكون الحافظ ابن حبان رحمه الله كيف يتفق أن يكون متشددا في الجرح ويكون متساهلا في التوثيق؟ نقول الصحيح أن ابن حبان ليس متساهلا في التوثيق كما يذكر، وإنما توثيق ابن حبان على خمسة مرات كما ذكر الإمام المعلم رحمه الله، واستحسن هذا الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم المشتغلين بالحديث، لأن ابن حبان توثيقه للناس على خمسة مرات، منها أن يكون ابن حبان قد اطلع على روايات هذا الراوي ومن خلالها حكم على رواياته. أعرف أن الرواة عندهم أحاديث كثيرة، يجيب الإمام الأحاديث ويعرضها ويقارنها بروايات الثقات، فلما لا يجد فيها خلافا يعلم أن هذا الراوي متقن ضابط وعدله هو على الأصل أنه مسلم عدل حتى يثبت الجرح. واضح يا إخوان؟ فكون الإمام ابن ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر ابن أبي صغير في الثقات ليس معناه أنه قد تساهل فيه، وإنما احتجاج مالك بهذا الراوي زيادة على ذكر ابن حبان له في الثقات يدل على أن هذا الراوي من يعني ممن يؤخذ عنه الحديث. وأما عثمان بن عفان رحمه الله ورضي عنه الشهيد الذي بويع له بالخلافة بويع له بالخلافة مبايعة الإجماع ليس فيها خلاف، أقول هذا حتى ينتبه إخواني إلى ما يقوله الرافضة الخبثاء الذين يشككون في خلافة هؤلاء المسلمين، أقول بويع له إجماعا يوم الاثنين لليلة واحدة بقيت في ذي الحجة سنة 23 واستشهد رحمه الله ورضي عنه صائما بعد العصر يوم الجمعة 18 خلف من ذي الحجة سنة 35 للهجرة وهو ابن 82 سنة قيل أكثر من ذلك، فغائبه لا تحصى، هو إمام من أئمة المسلمين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدخله أبو بكر الإسلام وكان من السابقين الأولين، بعد أن أسلم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، ثم لما ماتت بعد بدر زوجه بعد ذلك أم كلثوم، ولهذا يلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكرامة ليست لأحد منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يبث الله الأرض ومن عليها، ليست لأحد إلا لعثمان بن عفان حيث تزوج بنتين نبي، هذه الكرامة لم تكن ولم تكون لأحد بعده رضي الله عنه. قال ابن أبي صليط بن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، وملل ومكان يبعد بالضبط عن المدينة بواحد وأربعين كيلو، هي بالأميال 21 ميل، وهي بالضبط في يعني القياس الآن تبعد عن المدينة بواحد وأربعين كيلو. لماذا يذكر الإمام مالك هذا؟ يذكر الإمام مالك، وانتبه يا أخي لا تنم، فإن هذا المقام ليس مقام نوم وإنما هو مقام أخذ علم. إنما ذكر مالك هذا الحديث ليبين بأن الواجب على الأئمة أن يبادروا إلى صلاة الجمعة وأن لا يؤخروها، بدليل أن عثمان بن عفان كان يصلي الجمعة ثم يعني صلى الجمعة بالمدينة ثم صلى العصر بملل التي تبعد 41 كيلو، صوروا بالوسائل القادمة يعني ربما على الجمل ربما على حصان على أحسن الأحوال يعني كما يقولوا يعني المركوب المليح كعكة الحصان أو الفرس، فيقطع هذه المسافة ويصلي العصر بملل، هذا يدل على أنه كان مبكر جدا بصلاة الجمعة، وهذا من فوائد هذه الأحاديث. من أدرك ركعة من الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث في إسناده ابن شهاب وقد مر معنا ومحمد بن مسلم، وفي أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل في اسم أبي سلمة أن اسمه هو كنيته وهو معروف بها لا يعرف باسم الله وإنما يقال له دائما أبو سلمة بن عبد الرحمن، وبعضهم يقول إن اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو مدني ثقة وكان من الفقهاء المبرزين، توفي سنة 400. قال ابن عبد البر لا أعلم اختلافا في إسناده يعني في هذا الحديث، قال لا أعلم اختلافا في إسناده، لأن هذا الإسناد لم يختلف فيه أصحاب الإمام مالك رحمه الله. والمقصود من هذا الحديث ومن هذا الباب أنه قد يقول قائل قد مضى معنا من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فلماذا كرر الإمام مالك ذكر هذا الباب؟ أولا قبل أن نجيب على هذا نقول إن للتبويب ثمة، وتلاحظون أن الإمام مالك رحمه الله قال من أدرك ركعة من الصلاة ولم يأتي بالجواب جواب الشرط، لأنه جاء في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذن فقد أدرك الصلاة هو جواب الشرط. لماذا أغفل؟ قالوا هذا فن من أخبار من فنون التبويب حتى يشهد الذهن لتقبل ما سيأتي أو للتشويق إلى ما سيأتي. لأنه عندما نقرأ في الباب من أدرك ركعة من الصلاة قد يتبادر للأذهان ما المقصود؟ ماذا سيكون حال من أدرك ركعة من الصلاة؟ هل صلاته صحيحة؟ هل صلاته باطلة؟ هل أنه تكفيه تلك الركعة؟ هل أنه سيزيد معها ركعة أخرى؟ الجواب يأتي مع ذكر الحديث الذي بوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والسر في إضافة الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وقد ذكر قبله حديث كما ذكرنا من أدرك ركعة من الصبح، هو لبيان أن هذا الحديث عام، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ماذا أدرك من الصلاة؟ أدرك فضلها وأدرك وقتها وأدركها بالكلية. واضح يا إخواني؟ يعني من أدرك ركعة فقد أدرك فضل الجماعة، ولا يقال له إنك ما دمت قد فاتك مثلا ثلاث ركعات من الظهر وأدركت ركعة فقد ذهب عنك الأجر. نقول لا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك فضلها وأدرك وقتها. لكن هل تكفيه تلك ركعات الصلاة؟ لا تكفيه كما ذكرنا فيما سبق، وأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في رواية فقط. فالواجب إذن على من أدرك ركعة أن يضيف إليها أخرى. طيب لماذا يذكر الإمام مالك هذا الباب بعد الجمعة؟ الجواب ذكر الإمام مالك هذا الحديث بعد الجمعة ليبين بأن الجمعة داخلة مع جميع الصلوات في من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. والمقصود أن من أدرك ركعة من الجمعة أيضا فقد أدرك الصلاة، أي أدرك فضل الجمعة، ولا يلزمه أن يصلي الظهر إلا إذا فاته الركوع كما سيأتينا. أما من أدرك ركعة بركوعها وسجودها ومكملاتها فإنه قد أدرك وقت الصلاة وأدرك فضل الصلاة. فمن صلى الجمعة مثلا وأدرك ركعة واحدة مع الإمام لزمه أن يضيف ركعة أخرى ويصليها جهرا كما هو وصف صلاة الجمعة. واضح يا إخواني؟ مفهوم؟ إذن هذا الحديث إنما ذكره الإمام مالك لزيادة بيانه، وهو أن من أدرك ركعة فقد أدرك فضل الصلاة. قد يقول قائل هل يأخذ 27 درجة أو 25 درجة؟ نقول هذا عند الله، نقول هذا عند الله، ولا شك أن من أدرك الصلاة كاملة بحيث أدرك تكبيرة الإحرام فإنه يأخذ أجر الصلاة كاملة. وعلى هذا جرى الخلاف في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة المنفرد على صلاة الجماعة، في بعض الروايات يفضل عليه ب27، وفي بعض الروايات يفضل عليه ب25، ووجه هذا على من أدرك الصلاة كاملة فله 27، ومن أدرك أقل من ذلك فله 25. ونحن نكل الأجر إلى الله عز وجل، لأنه يعني هو الذي يحفظ عنا حسناتنا، وإنما ينبغي أن نتثبت في سيئاتنا حتى نتوب منها إلى الله جل وعلا. أما الحسنات فعدتها عند رب العالمين، هو يحصيها ولا ينقص منها شيئا. سأل الله أن يتقبل منا عباداتنا وصلاتنا كلها. إذا فالمقصود يا إخواني أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو الصحيح. انتبه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في أن فضل الصلاة في الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة بنص هذا الحديث. ونرجو لمن أدرك قبل ذلك أن يكون ممن ينالون أجر الجماعة، وإلا ففضل الجماعة وأجرها إنما يثبت بإدراك ركعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واضح يا إخوان؟ نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. المقصود من هذا هو التأسيس على ما ذكر أو التأكيد على ما ذكر، لأنه بين الحديث الذي سبق وبين الحديث الأول وهو من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وبين الحديث الآخر وهو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طبعا المخارج تختلف، وإن كان الحديثان عن أبي هريرة فالمخرج يختلف، الأول عن الأعرج والثاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وإذا اختلف المخرج كما يقول أهل العلم، إذا اختلف المخرج دل على وجود يعني وجود نكتة علمية، وإذا أمكن حمل المعاني على التأسيس وجب حملها على التأسيس ولا تحمل على التأكيد. يعني لا يقال إن هذا الحديث الأول الذي ذكرناه الآن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لا يحمل على أنه تأكيد من الحديث الأول، لا، وإنما نقول فيه زيادة علم، وهو أن هذا الحديث فيه بيان أن من أدرك ركعة فقد أدرك الفضل وأدرك الوقت وأدرك الصلاة كلها. أما الأول فالمقصود منه إدراك الوقت. واضح يا إخوان؟ أما الأول فالمقصود منه إدراك الوقت. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بخمس أو ست سنين واستسلم يوم أحد. ما معنى استسلم يوم أحد؟ معناه أنه لم يؤذن له في الجهاد لأنه كان صغيرا، وهو من المكثرين جدا من الحديث، وكان شديد الانتباه شديدا في التمسك بالسنة، حتى إنه قيل أنه كان يدخل الماء في عينيه داخل عينيه لأنه كان يرى أنهما من الوجه لشدة تمسكه بالسنة. وقد روي له من الحديث 2630 حديثا، وكان من أشد الصحابة رضي الله عنهم اتباعا والتزاما بالأثر. توفي آخر سنة 73 للهجرة. وهذا الإسناد الذي ذكره الإمام مالك قال عنه الإمام البخاري أصح الأسانيد، قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، هذا هو أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا فاتتك الركعة، والمقصود بالركعة الركوع، فقد فاتتك السجدة. أي إذا فاتك الركوع فلا عبرة بإدراكك السجود، لأن إدراكك لسجودك مع الإمام أو إدراكك للسجود قبل أن تطلع الشمس لا عبرة به، إذ العبرة بإدراك الركوع. على هذا نقول إن الصلاة إنما تدرك بماذا؟ تدرك بماذا يا إخوان؟ تدرك بالركوع، حتى مش نعرف لكم مشينا كثير. والركعة بماذا تدرك؟ الصلاة تدرك بالركعة، والركعة بماذا تدرك؟ بالركوع. الصلاة يا إخواني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا الصلاة إنما تدرك بماذا؟ بالركعة. من أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة، انتبه. والركعة بماذا تدرك؟ تدرك بالركوع. إذا من وصل مع الإمام وهو في سجوده هل أدرك الركعة؟ لم يدرك الركعة، بل لا يدرك الركعة على القول الصحيح. مسألة فيها خلاف كبير جدا، أنا لا أريد أن أتعرض للخلاف حتى نمشي في الكتاب. القول الصحيح أنك لا تدرك الركعة إلا إذا كان الإمام راكعا. أما إذا قلت الله أكبر والإمام كان في الطريق جاء سمع الله لمن حمده ورفع رأسه فلم تدرك الركوع. لذا قالوا يتدرك الركعة بالركوع مطمئنة، ويكون الاطمئنان بأن يعتدل في الركوع ويسبح تسبيحة واحدة، أن هذا هو القدر الواجب. فإذا لم يدرك الركوع بهذه الصفة فلم يدرك الركوع، وبالتالي لا يدرك الركعة. واضح يا إخوان؟ لذا قال الإمام أو قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا فاتتك الركعة أي الركوع فقد فاتتك السجدة، وهو المقصود به السجود. يعني إذا لم تدرك الركوع فلا عبرة بالركعة، فلا عبرة بالركعة، وقد تطلق الركعة على السجدة والسجدة على الركعة، كما قال الله جل وعلا فخر راكعا وأنام. فخر راكعا وأنام، وراكعا هنا عند المفسرين سجدا، وقال الله تعالى ادخلوا الباب سجدا، والمقصود ركوعا. فقد يعني يعبر بالركوع او يعبر عن الركوع بالسجود وعن السجود بالركوع. نعم. حدثنا ابو مسعد قال حدثنا مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من ادرك الركعه من قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرك السجده. وهذا هو التوضيح في روايه يحيى، في رواية يحيى ليس فيها من قبل أن يرفع الإمام رأسه، في رواية يحيى من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا صنو الأخرى. فإذا أدرك الركعة فحتما سيكون قد أدرك السجدة، وهذا الحديث من بلاغة الإمام مالك. وأغلب الظن كما يقول الحفاظ أن بلاغه هذا إنما كان عن نافع، بلاغه هذا إنما كان عن نافع، والأصلون يقول مالك عن نافع عن ابن عمر. يأتي الحديث الذي بعده وهو عن أبي هريرة وهو أيضا بلاغ. قد يقول قائل حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. طيب هنا أيضا ذكر الإمام مالك البلاغ عن أبي هريرة، فقد يقول قائلون معنى واحد، قد يقول قائل لماذا لم يجمع الثلاثة في حديث واحد؟ نقول البلاغ الأول غير البلاغ الثاني، يعني الواسطة بين مالك وبين ابن عمر وزيد بن ثابت في الحديث الأول لا ليس هو الواسطة بين مالك وبين أبي هريرة، ولهذا أفرد هذا وحده وهذا وحده. وهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة تبين بأن الركوع بأن الركعة إنما تدرك بالركوع، إنما تدرك الركعة بالركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لماذا ذكر هذا مالك رحمه الله؟ ولماذا جاء برواية أبي هريرة؟ لتعلموا أن أبا هريرة ممن يقول بأن الركعة لا تدرك إلا بالقراءة. قد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، إنهم الإمام البخاري بن خزيمة ومن المتأخرين الشيخ المعلم رحمه الله، وأنهم يقولون بأن الركعة لا تدرك إلا بالقراءة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر حينما دخل إلى المسجد يدب راكعا من آخر المسجد، نعم، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، وصحح صلاته ولم يأمره بإعادتها، ومعلوم أنه إنما أدرك الركوع لم يدرك القراءة. إن ذكر حديث أو رواية أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة قلت مذهب أبي هريرة رضي الله عنه أن الركعة إنما تدرك بقراءة الفاتحة، ولعل هذا قول ثان له، وجاء فيه شيء زائد على ما ورد عن ابن عمر وزيد بن ثابت، حيث قال: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، لما في قراءتها والتأمين فيها من الفضل العظيم، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا كان ينبغي على الإمام أي كان الإمام إذا صلى بالناس خاصة الصلاة الجهرية أنه إذا قرأ ولا الضالين يبادر مباشرة إلى التأمين حتى يتبعه المصلون. راح نقول هذا الدرجة بس تفهم ليه، لأنه هذه مما تعم به البلوى. الإمام الإخواني إذا الحكم كان يقرأ سورة الفاتحة وقرأ ولا الضالين ما تسربوش الدومة. المأمون لا يبادر الإمام بالتأمين، بل يستنى حتى يسمع الإمام يقول، يبدأ يقول غير يقول الحرف الأول هو يأمن. معلش، واضح يا إخواني؟ وعلى الإمام من فقه الإمام أن يبادر إلى التأمين مباشرة بعد قوله ولا الضالين، لأن بعض إخواننا الأئمة فقهنا الله وإياهم وهدانا وإياهم لما يقرأ ولا الضالين يتنفس معاه ولو باش يقول آمين، يكون الجامع كذا أهل السكة قالوا آمين. فلا تحرم نفسك ولا تحرم هؤلاء المصلين من هذا الفضل العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها بيان أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذه الآثار التي ذكرها الإمام مالك تبين بأن الركعة إنما تدرك بالركوع، والركوع إنما يدرك بأن تدرك الإمام راكعا فتركع وتسبح أو تطمئن اطمئنانا واجبا، ويكون ذلك بقدر تسبيحته واحدة. قلت أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة يدرك فضلها بإدراك ركعة، وهذا هو الصحيح، لكن بعض الناس يجتهد اجتهادا عظيما في إدراك الصلاة لكن الصلاة تفوته، فهل نقول إن فضل الصلاة قد فاته؟ بعض الناس يتهاون، بل بعضهم يدخل للمسجد ويقعد يشرب إمام راه يقرأ، هو يقعد يشرب يسكر في نحيته ومعد لبسته والهندة بتاعه ينفض مليح ربما يحكي معك شواحد، فهذا من فاتته الصلاة لم يدرك ركعة من الصلاة فلا فضل له في الجماعة. أما من كان مجتهدا حريصا على إدراك الجماعة ثم لم يدركها فنرجو أن يعطيه الله جل وعلا الأجر كاملا. قد تقولون: ما الدليل؟ نقول: الدليل موجود في سنن أبي داود وسنن النسائي بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعلا مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وهذا فضل الله، هذا فضل الله، نسأل الله من فضله ونسأله جل وعلا أن لا يحرمنا من هذا الفضل. فالواجب يا إخواني المبادرة إلى صلاة الجماعة وأن لا تتخلفوا عنها وأن لا تتهاونوا في أدائها. يعني نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.